بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذه الدورة التي هي بعنوان عيوب النفس الداء والدواء، وسنتناول إن شاء الله فيها التعرف على عدة عناصر، هذا هو أولها وهو مدخل لكلمة النفس التي نحن سنتناولها في هذه الدورة المباركة. وسأذكر في هذه النقطة وفي هذا المدخل عدة قضايا. القضية الأولى، كلمة نفس وردت في القرآن كثيرا، فقد وردت في القرآن قرابة 295 مرة بجميع التصاريف، يعني بكلمة نفس، نفسك، أنفسهم، أنفسكم، أنفس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في تعريف كلمة النفس أهل العلم يختلفون، يعني من حيث اللغة العربية تطلق النفس على العين، عين الشيء يعني نفسه، وتطلق على الجسد، وتطلق على الروح، وتطلق على العزة والأنفة، وتطلق على الإرادة المحركة للإنسان، وتطلق على الإنسان بجملته روحا وجسدا. هذه كلها مما هو موجود في معاجم اللغة العربية. والقضية الثالثة، الإنسان مركب من ثلاثة جوانب: بدن وروح ونفس. البدن هو الجسد، وهو بمثابة الآلة، الأدوات يعني، والروح هي التي تعطي الحياة لهذا البدن، والنفس هي الفاعل، هي المحرك، هي منبع الإرادة، هي التي فيها الرغبات والشهوات. ونحن سنتكلم على هذا النوع من الأنفس، ولا يهمنا تحديدا تعريفات يعني علماء النفس أو التعريف الدقيق لكلمة نفس، يعني نأخذها نحن على بساطة العرب بدون تكلف. فنحن سنتكلم عن هذه النفس الفاعلة في الإنسان، النفس الشيء المحرك لهذا الإنسان، الشيء الذي هو مصدر هذه الإرادات والرغبات عند الإنسان، هذا الشيء الذي ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شره فقال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نحن سنتكلم على هذا المصطلح بغض النظر عن تحديد تعريفه تعريفا دقيقا، فنحن سنتكلم على النفس بهذا المفهوم الذي ذكرته.